الله صلى الله عليه وسلم على السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة الوجه السادس عشر أنه لو أراد الولاية بعد الوجوه السابقة كلها 15 وجه كله في رد فرية يعني الشيعة في أن هذه الآيات نزلت في علي هي قول الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون قال هذه الآية خاصة بعلي لأنه هو الوحيد الذي تصدق وهو راكع وأنه جاء سائل وهو راكع فأخرج خاتمه من سائل الصلاة فأخرج خاتمه وأعطاه إياه على الركوع فكان هذه الآية نزل فيه إذن هو وليهم يعني أنه إمام. الشيخ رد عن هذا الكلام السفيه والكذب المفترى 15 وجه هذا الوجه السادس عشر. نعم الوجه السادس عشر أنه لو أراد الولاية التي هي الإمارة لقال إنما يتولى عليكم الله ورسوله والذين آمنوا. نعم لو كانت الآية هنا في اليد إنما يتولى عليكم الله ورسوله والذين آمنوا كان يكون هذا البيت. أما إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يكونون وليكم يعني بالله ناصركم وحبكم أنتم تحبونه أولياء المؤمنين مع الله ورسوله والذين آمنوا هم أولياء الله تبارك وتعالى وصف الذين آمنوا الذين هم أهل الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وصف لهم لهم من أهل الركوع وهم ركع وهم سجد. نعم قال إنما يتولى عليكم الله ورسوله الذين آمنوا كانوا يرى الولاية اللي هي ولاية الإمارة يعني. نعم ولم يقل ومن يتولى الله ورسوله. نعم إنه لا يقال لمن ولي عليهم والي. نعم إنهم تولوا بل يقال تولى عليهم تولى عليهم ما يقول تولوه هم ما يقال لهذا يعني للرعية أنهم تولوا يعني الوالي إنما يقال تولى الوالي عليهم أصبحوا واليا عليه أما هم تولوا كيف يقول تولوا هم أصبحوا مرا عليه أسير ليس لها وجه أي وجه بمعنى تولي بمعنى أنهم ولاة عليه. نعم الوجه السابع نعم أن الله سبحانه لا يصف بأنه متولي على عباده نعم وأنه أمير عليهم جل جلاله سبحانه وتقدست أسماء سبحانه فأنه خالقهم ورازقهم نعم. وربهم ومليكهم سبحانه له الخلق والأمر ولا يقال أن الله أمير المؤمنين كما يسمى المتولى مثل علي وغيره كما يسمى المتولى نعم. كما يسمى المتولي مثل علي وغيره أمير المؤمنين بل الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا لا يقال أنه متولي على الناس صح نعم وأنه أمير عليهم فإن قدره أجل من هذا صح بل أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن يسمنه إلا خليفة رسول الله نعم نعم وأول من سمي من الخلفاء أمير المؤمنين هو عمر رضي الله عنه وقد روي أن عبد الله بن جحش كان أميرا في سرية فسمي أمير المؤمنين لكن إمارة خاصة في تلك السرية نعم لم يسمى أحدا بإمارة المؤمنين عموما قبل عمر وكان خليقا بهذا الاسم خليقا بهذا الاسم يعني استحقه يعني كان عمر يستحق هذا الاسم أن يقال أمير المؤمنين. نعم أما الولاية المخالفة للعداوة فإنه يتولى عباد المؤمنين فيحبهم ويحبونه. نعم الولاية هي بمعنى ضد العداوة يعني إن هذه يعني تقال لله ولرسوله هو يعني أنهم يولونه يحبون الله تبارك وتعالى ويولونه فهذه الولاية بمعنى ضد العداوة فالمؤمنين أولياء لله ورسوله وكذلك أعداء لأعداء الله ورسوله. نعم ويرضى عنهم ويرضون عنه ومن عادى له وليا فقد بارزه بالمحاربة. نعم وهذه الولاية من رحمته وإحسانه سبحانه يعني ولاية الله للمؤمنين من رحمته لهم وإحسانه سبحانه وتعالى. نعم ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه. نعم قال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. نعم ولم يكن له ولي من الذل كل من اتخذ ولي له لما يتخذه من الذل. الله سبحانه وتعالى لما يتخذ ولي مولى أنه يعتز به ويقويه وينصره، لا، الله سبحانه وتعالى لا يتخذ وليا من الذل، وإنما هو يتولى لرحمته سبحانه وتعالى من يتولى، يعني من خلقه، وهو وليه، هو الذي يرزقه ويعطيه ويقيمه ويهديه ويقويه وينصره. كل النفع لهذا الولي من الله، وأي أحد يعني عندما يولي الله عز وجل ليس لحاجة الله إليه، ما محتاج الله. لذلك قال ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. فالله لم يتخذ ولي ذلا منه وحاجة منه لهذا الولي، تعالى الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وإنما له ولي هو الله وليه، وهو المتفضل عليه، وهو الذي يعطي. فنفى الولد نفي مطلق لله، ونفي الشريف نفي مطلق، ونفى الولد الولي مقيد، ولي يعني يتخذ الله من ذله له، من حاجته له، لا، وإنما لله والأولياء. فالله يتخذ أولياء، الله ولي كل مؤمن سبحانه وتعالى، ولي المؤمنين، لكن لا يتخذ يعني أولياءه لأنه في حاجة إليهم عشان ينصروه، عشان يرزقوه، عشان يرزقوه معه. حتى العبادة التي فرضها الله على العباد، العباد هم الذين في حاجة إليه، والله ليس في حاجة إليه، الله ليس في حاجة إليه، هو الغني سبحانه وتعالى. ولم يكن له ولي من الذر سبحانه. نعم. بل هو قال من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. نعم. يعني العزة كلها لله، واللي به العزة يقوم يعتز بالله، يذهب إلى يعني حماية الله وولايته سبحانه وتعالى. فلله العزة جميعا، مو محتاج أن يعزه أحد ويقوم معه وينصره أحد، العزة كلها لله. نعم. بخلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذاته إذا لم يكن له ولي ينصره. نعم. ملوك وغيرهم ملوك الأرض يتخذون أولياء لهم عشان ينصروهم، هذا وزير يقوم معه، وهذا كذا، وهذا قائد جندي، وهذا كذا، ويحب هذا ويحب هذا، عشان ايش؟ عشان يقوم معه وينصروه ويعزوه. فأي ملك في الأرض عندما يتخذ له أولياء عشان يتقوى بهم وهو محتاج إليهم، أما الله لا، سبحانه الله هو الغني سبحانه وتعالى. نعم. الوجه التاسع عشر نخلق إن شاء الله.